إنا مكنا له في الأرض، مكنا له أمره في التصرف فيها كيف يشاء. مكنا له في الأرض أي مكنا له أمره في الأرض يتصرف فيها كيف يشاء. وآتيناه من كل شيء، من كل شيء أراده وتوجه إليه سببا. السبب في الأصل الحبل، ويطلق السبب على كل ما يوصل إلى الشيء. آتيناه من كل شيء سببا، آتيناه من كل شيء أراده وتوجه إليه وصله، توصله إلى ما يريد من علم، من قدرة، من آلة، من قوة، يعلم الله. آتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، اتخذ وسيلة وصله توصله إلى ما يريد، وهو مغرب الشمس. فاتبع سببا قراءة، فأتبع سببا قراءة، تبع واتبع مشى وراءه ولم يلحق، أتبعه سار وراءه ولحقه، فأتبعوهم مشرقين، فأتبعه شهاب ثاقب. وقيل بل الكل بمعنى واحد، تبع واتبع وأتبع دون تفرقة. فاتبع سببا أو فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وجدها تغرب في عين حامية، ووجد عندها قوما. بلغ مغرب الشمس، لا يعني هذا أنه بلغ مكان الشمس وجرم الشمس فلمسها، فالشمس بعيدة وتدور في هذه المذرة وفي هذا الكون في مدارها الذي أراده الله لها، وتبعد عن الأرض مسافات ومسافات. بلغ مغرب الشمس أي المكان الذي تغرب عليه الشمس في الأرض، أقصى الأرض من جهة المغرب، أقصى المعمورة، ليس وراء ذلك من العمار شيئا. أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها في عينيه تغرب، لم يقل كانت تغرب بل قال وجدها تغرب بحسب رؤيته، بحسب ما ظهر لعينيه، تغرب في عين حمئة. حمئة أي ذات طين أسود، حمئة البئر ازداد طينها وكثر الطين فيها، وحمأت البئر استخلصت الطين منها. العين الحمئة حفرة كبيرة عظيمة فيها طين أسود، حامية ملتهبة، على قراءة من قرأ وجدها تغرب في عين حامية، أي مكان أو العين ملتهبة حامية. وقد يتفق المعنى مع القراءتين، فهي حمئة وحامية، ملتهبة وذات طين أسود. ولنتأمل، لو أنك في البحر المحيط في سفينة لا ترى الشاطئ، ونظرت إلى الشمس حال غروبها، حين تراها تراها تغرب في أي شيء؟ في البحر. تراها تغرب في البحر وكأنها تسقط في الماء. فإذا قلت وجدت الشمس تغرب في الماء، ذاك بحسب رؤيتك. وإن كنت في صحراء لا بناء فيها ولا جبل، ممتدة على مرمى البصر، ونظرت إلى مغرب الشمس لوجدتها تغرب في الأرض وكأنها تسقط في الأرض وتدخل في الأرض، وذاك أمر يخالف الواقع. والوصف بحسب رؤية ذي القرنين لمغرب الشمس، وجد تغرب في عين حمئة، ووجد عندها عند العين وليس عند الشمس، وجد عندها عند العين الحمئة أو الحامية قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذه الآية وهذا الخطاب قلنا يا ذا القرنين يدل على أنه نبي، فالخطاب مباشر من الله له. وقال الآخرون بل كان الخطاب بالإلهام كما ألهمت مريم وكما ألهمت أم موسى. وقال بعضهم قد يجوز أن يكون القول على لسان نبي في عصر ذي القرنين، فتم الوحي للنبي وأبلغ النبي ذي القرنين بوحي الله. يعلم الله نبي ملك عبد صالح، سخر له السحاب ومدت له الأسباب ومد له في النور فكان الليل والنهار عليه سواء، أعطي ما لم يعط أحد مثل هذا العطاء. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذا الأمر للتخيير، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يفيد أن القوم كانوا كفارا وخير ذو القرنين بين القتل والأثر، وسمي الأثر حسنا لمقابلته بالقتل، أو خير بين القتل وبين الدعوة والإرشاد، إما أن تعذبهم بقتلهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا بدعوتهم إلى عبادة الواحد الأحد وإرشادهم إلى الدين القويم. وقال بعض النحاة إما ليست للتخيير بل هي للتقسيم، إما وإما أي ليكن شأنك معهم التعذيب أو الإرشاد، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال ها هو الاختيار، اختار الدعوة واختار الإرشاد واختار التعليم واختار الحسنى. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذا فقد اختار الإرشاد، فمن أصر على كفره، أما من ظلم بالشرك الكفر الإصرار على الكفر والشرك وعدم تقبل الدعوة فسوف نعذبه، نعذبه أنا ومن معي أنا وجنودي، فسوف نعذبه ثم يرد بعد موته أو بعد قتله إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا نكرا، عذابا لا يقوى على تحمله مخلوق، عذاب شديد فظيع منكر. وأما من آمن وعمل صالحا، آمن بالدعوة وعمل صالحا، عمل بمقتضى الإيمان، الإيمان بلا عمل كلا إيمان، من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، جزاء الحسنى. أربع قراءات ولها تفسير لغوي من حيث النحو. فله جزاء الحسنى أي له جزاء المثوبة الحسنى، فله جزاء الحسنى مبتدأ جزاء، فله جزاء الحسنى وله جزاء الحسنى مع حذف التنوين، الحسنى الجنة، فله جزاء الحسنى التي هي الجنة، أو فله جزاء الحسنى جزاء عمله الحسن. إذ العمل الصالح مع الإيمان هو الحسن، فله جزاء الحسن. وسنقول له من أمرنا يسرا يسرا، قراءتان قولا ذا يسر. ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا، قراءتان كالأولى. حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، مطلع مطلع مكان طلوع الشمس على الأرض، أي المكان الذي تطلع عليه الشمس من الأرض من أقصى المشرق، أقصى المشرق في المعمور في الأرض، وجدها وجد الشمس أيضا في رؤية عينه، وجدها تطلع على قومه لم نجعل لهم من دونها سترا. حين بلغ مشرق الشمس ومطلع الشمس بسبب يعلمه الله، هذا السبب هل طال في الهواء بلغ المكان، او الناس الذين تطلع عليهم الشمس اولا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا حجابا او ساترا، معنى ذلك لم تكن لهم ابنية بيوت، لم يكن هناك شجر ذل، لم تكن هناك جبال فيها مغارات او كهوف، اين كان؟ واختلف الناس في ذلك، فقالوا كانوا في اسراب تحت الارض، اذا زالت الشمس خرجوا واذا طلعت الشمس دخلوا فيها. قال بعضهم هم عراه لا ساتر لهم حتى من الثياب، كانوا ينزلون الماء البحر حين تطلع الشمس ويخرجون من الماء حين تزول الشمس، اقوال للتابعين، اقوال يعلم الله بصحتها. سكت القرآن عن خفايا هذا الامر، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لهؤلاء القوم من دونها من دون الشمس سترا، لا حاجة بيحجبهم عن الشمس. هل تطلع الشمس عليهم في اليوم كاملا في 24 ساعة كما في بعض أماكن الأرض؟ لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك أي كذلك شأنهم مثل شأن أهل المغرب من الكفر والحكم، يعذب أو يتخذ فيهم حسن، أو كذلك شأنه فيهم كشأنه في أهل المغرب، أي قيل له إما أن تعذبه وإما أن تتخذ فيهم حسنى فرد برده السابق، فإما كذلك أي كذاك شأنه أو كذاك سلطانه، كذلك سلطانه وملكه وما أوتي، أو كذلك شأن هؤلاء القوم الذين تطلع عليهم الشمس وليس بينهم وبينها سترا. وقد أحطنا بما لديه خبرا، أحطنا بما عنده من قوة وعلم وآلة وأدوات وجنود، خبرا علما يقينيا. والآية تفيد أن ما عند ذي القرنين يستحيل أن يحيط به علم أحد من الخلق، وهو من الكثرة والغرابة والقوة بحيث لا يحيط به إلا علم العليم الخبير. لذا قال وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي لا يمكن للناس أن يحيطوا بما كان عند ذي القرنين من علم أو قوة أو قدرة أو آلة أو جنود. ثم اتبع ثم اتبع سببا، حتى اذا بلغ بين السدين، حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السد والسد كلمتان بمعنى واحد، وقيل السد لما خلقه الله، والسد لما عملته الأيدي. حتى إذا بلغ بين السدين، وهنا حاص المفسرون في شأن السدين، قيل هما جبلان بين أرمينية وأذربيجان، وحددوا المكان والله أعلم. بلغ بين السدين الجبلين، وجد من دونهما وراء السدين، من دونهما أي وراء السدين، قوما لا يكادون يفقهون يفهمون غيرهم. والكلمتان والقراءتان تفيدان أنهم لا يفهمون منك، ولا وما طالما لم يفهم منك لم يستطع أن يفهمك كذلك، فهم لا يفقهون ولا يفهمون، لا يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، قالوا عن طريق الترجمان، لا يفقهون ولا يفقهون، فكيف قالوا؟ قالوا يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج لفظان أعجميان ممنوعان من التصريف للعجمة والتعريف والتأنيث، غير مشتقان أو غير مشتقين من شيء، وقيل بل هما لفظان معربان مشتقان من أجاج النار وأجيه النار ومجا، أجا ومج مشتقان، فهما معربان ممنوعان من التصريف للتعريف والتأنيث وليس للعجمة. يعلم الله يأجوج ومأجوج، تكلم المفسرون في شأنهم كلاما كثيرا مختلفا متضاربا، أحجام كبيرة جدا، أحجام صغيرة كالشبر. له للفرد منهم أذنان، أذن ينام عليها وأذن يتغطى بها كبيرتان، أذنان إحداهما شتوية والأخرى صيفية، يدخل في الشتوية في الشتاء ويدخل في الصيفية في الصيف، فتلك وبر وشعر تبث الضفر والأخرى غير ذلك. قيل كانوا قبائل تزيد عن 20 قبيلة، منهم قبيلة الترك، وقد تركت الترك، تركت وحدث السد على 20 قبيلة، وتركت قبيلة واحدة وهي قبيلة الترك، وحددوا المكان هناك أقوال، يعلم الله بصحتها. قالوا يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون. هل كانوا يفسدون في ذاك الوقت أم توقع منهم الفساد واختلفوا في فسادهم؟ قالوا كانوا يخرجون في الربيع، فما اخضر أكلوه وما يبس احتملوه، وقالوا الإفساد بقتل الناس، وقالوا من أكلة اللحوم، وقالوا من قبائل الزنج، وقالوا كانوا يأكلون الناس، وقالوا وقالوا في شأن الإفساد، ويعلم الله ما هو نوع إفسادهم الذي أخبر به القرن، أخبروا به ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قراءة الخرج والخراج، ما يخرج من الأموال، الخراج ما يخرج من أموال في الفرائض كالزكاة وكخراج الزرع وما إلى ذلك، ما يخرج الجعل الأجر، هل نجعل لك خراجا، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم بين يأجوج ومأجوج سدا، مانع يمنعهم من الوصول إليه. عرضوا عليه الأجر، قال ما مكنني، قال ما مكنني، مكنني قراءة لواحد فقط وهو ابن كثير، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم بدما. الرد أقوى من السد، السد حاجز كالجدار بناء، أما الرد فهو طبقات بعضها فوق بعض، من قولهم سحاب مردم أي كثيف طبقات بعضها فوق بعض، وثوب مردم مرقع الرقاع فوق بعضها رقعة ثم رقعة وهكذا. فالرد معناها أن يضع الحجارة أو يضع ما يضع ثم يضع فوقها طبقة أخرى ثم طبقة أخرى ثم طبقة أخرى وهكذا، فيكتمل بناء الرد وهو أقوى من السد. قال ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه من مال خير من المال الذي تعرضونه علي، إذن فقد رفض الأجر، لكنهم عرضوه بتأدب بلباقة بلطف، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، منتهى التأدب في السؤال والتأدب في عرض الأجر. لكن الأسلوب واحد، سليمان حين جاءته الهدايا قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. قالها نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وقالتها الرسل وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم. أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وهكذا ديدن الأنبياء، وهكذا ديدن العلماء، لا يأخذون أجرا من أحد أبدا إلا من الله. ما مكنني فيه ربي خير، لكنه طلب منهم التعاون والعمل، إذ إن السكوت على الظلم خطيئة خطيئة، ويجب على الإنسان المسلم أن يدافع عن نفسه ولا يرضى بالظلم أبدا، فضربة سيف في عز خير من ضربة صوت في ذل. والأعمار بيد الله والأرزاق بيد الله، والمسلم لا يرضى أبدا بالظلم ولا يقبل الظلم مهما حدث. من هنا وجههم للعمل، وجههم لبذل المجهود لمقاومة الظلم، أعينوني بقوة بالأيدي العاملة بالآلات والأدوات، اعملوا معي، لا أريد أجرا إلا من الله، لكن أريد المشاركة والعمل، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أفضل مما تطلبون بالتعاون، أجعل بينكم وبينهم ردمنيتوني زبر الحديد قراءة، آتوني زبر الحديد قراءة، أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني أو ردمنيتوني، آتوني زبر الحديد أي جيئوني بقطع الحديد، زبر الحديد جمع زبرة، والزبرة القطعة العظيمة من الحديد، أصل مادة الكلمة الاجتماع، منه زبرة الأسد للشعر المتكاسف على كاهلي، ومنه زبرت الكتاب كتبته جمعت حروفه، الزبور الكتاب المجموع حروفه في كلمات. آتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين طرفي الجبلين، والصدف لا يطلق على شيء واحد، لابد أن يطلق على شيء شيئين اثنين، فلا يطلق على المفرد صدف، إذ الصدف من المصادفة أي المقابلة، أو من الصدوف فكأن ذاك مال عن ذاك، صدف عن تعب وذاك صدف عن، فلا بد ان يكونا متقابلين حتى يقال في شانهما صدقين. ومنه صادفت فلانا اي لقيته وقابلته. مصادفه الصدفين جانبي الجبلين وقرئت بقراءات كلها تدل على نفس المعنى. حتى اذا ساوى بين الصدفين بين الصدفين بين الصدفين بين الصدفين بين الصدفين قراءات كلها تؤدي الى نفس المعنى. طرفي الجبلين الذي يصادف احدهما الاخر اي يقابله. ساوى بين الصدفين اي ساوى بين الردم وبين الصدفين. ساوى بين البناء الذي يبتنيه او يبنيه وبين جانبي الجبل حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. اذا فقد كان هناك نار كير او اكوار ومنافيخ ووضع اغصان حديد وامرهم بالنفخ فيها. اذا فقد اشتغلوا وعملوا وحملوا وهم ينفخون في الكير ينفخون في بالمنافيخ حتى اذا جعله الحديد نارا اي كالنار في اشتعاله حتى اذا جعله نارا قال اتوني قال اتوني قراءتان قال اتوني افرغ عليه قطرا اتوني افرغ قطرا عليه. هذا هو المعنى اتوني افرغ عليه قطرا اي اتوني قطرا جيئوني بالقطر وهو النحاس المذاب. افرغ اصبه على الحديد المحمي الذي اصبح كالنار. فاذا صب النحاس المذاب على الحديد المشتعل كالنار اختلط النحاس بالحديد واصبح سبيكة واحدة. قال اتوني قال اتوني افرغ عليه قطرا قال اتوني قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا بالصاد مع قلب السين صاد فما استطاعوا قراءة فما استطاعوا له نقبة فما استطاعوا أن يظهروا يتسلقوه أو يعلو أحدهم عليه أو يرتقيه وما استطاعوا له نقبة خرقا. أملس مرتفع جدا يأس من أن يظهروا سخيم صلب شديد ما استطاعوا أن يخرقوه.